هنا القاهرة. حبايب الحلوين، تعرفوا انا نفسي في ايه؟ نفسي اغمض ونفسي افتح الاقيكم بقيتوا كبار، افرح بيكم. اللي هو صحيح، هو انتوا لما هتكبروا هتبقوا ايه؟ ياه، كل مره بسالكم كده، هو انتوا لما هتكبروا هتبقوا ايه؟ كم مره وانتوا تقولولي في الاول نكبر ونروح المدرسه نتعلم، نكبر ونبقى بس الاول نتعب ونتعلم. شوفوا انتوا قد ايه شطار، بس الولد في الحدوتة ولا كان شاطر ولا كان شاطر. تعرفوا ولد الحدوتة زمان كان بيفكر وكان يسأل السؤال ويقول لما اكبر حبقى ايه؟ لما اكبر حبقى نجار. لكن ياه، ده عشان ما اكون نجار لازم اتعلم ازاي في الاول ادق المسمار، وازاي في الاول اشق الخشبة بالمنشار. نجار ومسمار ومنشار وخشبة، ياه، هو انا لسه هتعلم كده؟ لا بلاش النجار دي. حلوين، شفتوا الولد في الحدوتة مش شاطر ليه؟ اكمنه، ولا هو عايز يتعب ولا هو عايز يتعلم؟ لا بقى يا صغير، لا، اصل انت بقى لازم تكبر، وانت بقى لازم ضروري تقول لنا تكبر وتبقى ايه. ويفكر ولد الحدوتة، اهو فكر اهو، وهو قال لنا انا لما اكبر اكبر وابقى حداد. لكن لا، ايه اللي حداد دي؟ ما انا لازم برضو اتعلم حداد وحديدة وشاكوش تقيل، ما انا برضو هتعب برضو، ما انا برضو لازم اتعلم. لا، اعمل خياط، لا مش خياط، قماش ومقص وابرة، ما انا برضو لازم اتعلم. شوفوا بقى، اهو اول اي كلام وهو اخر اي كلام، ولد الحدوتة ابدا مش عايز يتعلم، عايز يشوف شغلة كده ولا فيها حديدة ولا فيها خشبة ولا فيها إبرة خيط، شغلانة يشتغلها ويكون ملك زمانه. أخ بس يشتغل ملك زمانه، خدم يجيبوله الأكل، وخدم يشيلوله الأكل، وخدم يفردوا السرير، وخدم يلموا السرير، ويبقى عنده ذهب وحرير، ملك وبس. والحدوتة ساعات تحب تضحك كده على اللي هم مش شطار. تعرفوا الحدوتة تعمل ايه؟ تقول لولد الحدوتة الصغير اسمع انت ملك. الله، بص الولد لقى نفسه صحيح، الله ده بجد، عنده كرسي بالذهب وترابيزة بالذهب وتاج متنقرش ذهب وقصر، وصحيح لقى نفسه ملك، والترابيزة عليها كم ذهب كتير، ذهبك اهو يا ملك، عد الذهب بقى. لكن اخ، ده هو ما بيعرفش يعد، اصل ملك الزمان كان ايه؟ كان مش شاطر، ما تعلمش ازاي يعد كويس. يحتار الملك الصغير ويقول لا مش فاضي انا، عدوه انتو. الشمس فوق تضحك عليه، وكل ما تضحك تسخن وينزل العرق على خد الملك. جاي الملك في يوم جاله جواب، خد وقرا يا ملك. لكن اخ، ده ما بيعرفش يقرا كويس، اصل ملك الزمان ما احنا عارفين كان ايه، مش شاطر، ما تعلمش ازاي يقرا كويس. يحتار الملك الصغير ويقول لا مش فاضي، اقروا انتوا. الشمس فوق تضحك عليه، وكل ما تضحك تسخن وينزل العرق على خد الملك. الشعب جاي بقى، كل الناس في البلد جايين واقفين حوالين القصر، عايز الملك يتكلم يقول لهم حاجة. ملك جديد لازم يسمعوا صوته. هتقول ايه يا ملك؟ تقول ايه يا ملك؟ مش عارف الملك يقول. وزير القصر يضحك له ويقول له ولا يهمك، احفظك حبة كلام تحفظ وتطلع وتقول. لكن اخ، ده ما بيعرفش كمان يحفظ كويس، اصل ملك الزمان كان ايه؟ ما احنا عارفين كان مش شاطر، لكن ما فيش فايدة، لازم يحفظ والوزير يحفظه. شوف يا ملك، اول ما تقف قدام الناس تقف كده بعظمة، تخطب اول ما تخطب تقول شعبي العزيز اشكركم وبس. ملك الزمان يحفظ يحفظ، يطلع قدام الناس يلا هيخطب اهو، وقف بعظمة اهو، واول ما قال يقول الله ده نسي، لا ده منسيشي هيخطب اهو. حلوين عارفين يقول، عارفين يقول ايه؟ شعزية الغريب، لا مش كده، شبعية الزعيم، لا لا استنوا، شعبية العبيد. اوبا نسي نسي، يتلخبط، والشمس فوق تضحك تضحك وتسخن تسخن، يعرق يعرق، يلخبط اكتر واكتر، يقول خلاص عرفت اهو، شعبية العزيز اكرشكم، لا اركشكم، لا لا لا، لخبطة لخبطة، والناس تضحك والشمس تضحك والحدوتة تضحك، بس الولد يقول يا ناس صغير دايما قد انت حاضرة، امتى امتى لحكبر نسير بكرة يكبر ويروح الجامعة يدرس زي اخوه الكبير، بكرة يطلع مهندس يخدم وطنه الكبير، ويروح الجامعة يدرس زي اخوه الكبير، بكرة يطلع مهندس يخدم وطنه الكبير، ويبقى له مكان وسط الناس الكتير، في المصنع في الميدان وفي الزمن الصغير، والكل في اوان والكل في الميزان، والمجتهد وشاطر حبايبي الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.